سائل يسأل: لو أحد ظلمني ولم أسامحه ولكنه تاب ورجع إلى الله فلا يثبت هذا الذنب عنه رغم ظلمه لي؟ الحمد لله والصلاة والسلام. مسألة في الذنوب والظلم له شقين، حق لله وحق للمواطن. فالإنسان لو تاب وأناب واستقام كما قلنا في قاتل النفس هذا، يعني القتل عمد، حق المقتول لأنه هيتقابل معه يوم القيامة. أي إنسان أنت أذنبت في حقه ذنب، خلي بالك هتود وشك منه فين؟ هتتقابل معه حتما يوم القيامة، وهيجي يفصل ويحكم فيك، والله تعالى يعطيه أفضل حسناته. يمكن أنت شتمته هيقول له: يا رب ده شتمني ظلمني، يقول لك خد من حسناته يعني ما يكفيه، يقول لك الحج بتاعه كان بار وجميل وماله حلال ادهولي، وتيجي في عريان يا حسرة على ده. هو قال له خد اللي انت عاوزه، يعني ده على كيف، يعني ياخد اللي قد ذنبه او اكتر من ذنبه ياخد على كيف. بعض الناس يكون ما عندوش حسنات يقول انا عاوز عمله كله، يقف عاري. مسألة في غاية الخطورة. السيد العاقل لا يضيع عمله، لا يضيع عمله، يعني لذلك القتل الخطأ فيه مصرف، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة ودية مسلمة إلى أهله، يبقى فيه فك انفك. ولكن يعني من قتل مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا، وغضب الله ولعن، غضب ولعن وخلود، مفيش عقوبة. ده حله ايه؟ يتوب الى الله. اذا سقط حق الله يبقى حق القتيل. لو هو صام وتاب واناب وانفق ماله كله، كان بعض العلماء او بعض الناس اذا تاب من ذنبي يقول: ومن توبتي من ذنبي انخلع من مالي كله لله. عنده ثلاث اربع فازين يقول لك دول كلهم بقى لله، طالما انا كده يبقى دول الدار بتاعتي برضه خدوها لله، ينخلع من دنياه لله. هذا لو نظر الله اليه لا يعذبه. طيب يتبقى حق الراجل الاخر، الله تعالى يخير، يقول له: ايه رايك تسمح له وهديك درجتين ثلاثه عاليين في الجنه، او اوسع لك في درجه في الجنه. يبقى مين اللي هيشفع فيه؟ الله تعالى هو اللي يشفع. وهذا الشفاعه تكون الا اذا كان هناك عمل ايه، يعني عمل عمل انخلع من ماله كل ما يملك لله تعالى. فموضوع مش ليس هين، موضوع ليس هين. والقتل ليس فقط، بل لو حتى تشجعت واحد، ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل رجل ولو بشطر كلمة طولب في دمه يوم القيامة. وكلمة اقتله، اقتل ألف وقاف وته ولام، كم كلمة دول؟ أربعة. لو قال اق يعني ما كملش هو كلمتين بقى شطر كلمة، يعني نص كلمة بس قالها، هيطالب بدمه يوم القيامة. واحد قتل وانت قلت يستاهل، اقول لك الله يعوض عليك، بقى دي كلمة تتجاب، ده هتكلفك عمرك كله، يقول لك ايه ده يستاهل، لسانك ده ضيعك. يبقى ما يجي قتلة هذا الرجل يوم القيامة يقول لك: تعالى بقى بتاع يستاهل، في واحد من ابو يستاهل ده هتورخ، ده وقفوه مع الجماعة اللي ايه المطالبين في دم اللسان. وذلك لسانك تغلق عليه بالمغاليق حتى لا يعني تخطئ يعني اي خطأ. فالذي أخطأ اللي هو حلف يمين غموس، يعني حلف يمينا كاذبة وهو عارف ان اليمين ان هو كذاب، يقول لك انا احلف على المصحف، احلف على المصحف كذب، هو عارف ان كذب، ده اسمه يمين غموس. ويمين الغموس ليس عليه كفارة، اي عقوبة ليس فيها كفارة في الدنيا يبقى تعرف ان هي مؤجلة الى ايه، الى العقاب يوم القيامة. ودي مسألة في غاية الخطورة. يمين الغموس يغمس في جهنم 70 سنة. وهتقول 70 سنة وده عذاب، اقول لك ابدا، ده لسه الزنا عليه قد ايه، والشرك عليه قد ايه، وترك الصلاة عليه قد ايه، وال70 سنة دول بتوع اليمين ده هيضافوا للحساب الاخر. مسائل خطيرة، مسائل خطيرة. اذا كان عشان يمين واحد تقعد 70 سنة، يعني ده انسان مغفل الذي يضيع نفسه في مثل هذه الايه المسائل. وده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه الا واوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من ركله سواك. واحد معه قلم عجبك تخطفه منه، سو كام القلم؟ 5 جنيه خليه 10، خليه بمية جنيه له، خليه بمية، مفيش قلم مية، لو قلنا قلم باركر بيكتب لوحده، خليه بمية جنيه، تحرم عليك الجنة وتوجب لك النار، ما يجي مية جنيه يا أيها الأحمق، يبقى أنت معكش دماغ، عقلك راح. والفهم بيحصل مع الموظفين مع بعض وكله، تبقى أنت قاعد بتمضي حاجة وتكتب، واحد زميلك معدي خد القلم كسح ومشي، وده مسألة تحصل كل يوم، وهو لا يدري أنه اختطى حق امرئ مسلم بيمينه، وهذا لا يجوز. لكن المسلم المنضبط لازم تكون فرمله على الشعر، منضبط انضباط شديد، يزيك الناس ولا تقدم عليهم في الأذية، يقول لك لا ده رجل طيب، ده بيشتمه وما بيردش، ده بيقولوا ايه وما بيردش، اقول لك رد، ورجل يحافظ على اعماله يعني حتى لا ينزلق لسانه او تنزلق اعماله، فليتق الله تعالى المسلم، لان المسائل الامر شديد، الامر شديد. حتى لو فعلت ذنب تاكد ان الذنب له شقين، حق الله وحق المواطن اللي انت اذنبت في حقه. لو الله تعالى تنازل عن حقه ويقول لك انا حق انا مش هعمل معك حاجه، لكن روح بقى لصاحبك اذا انت هو بقى ايه يعني رضى او لم يرضى، يعني ارضيه باي وسيله، يا ترضيه بعملك كله يا ما يرضاش تروح الجنه النار. ودي مسائل خطيره جدا، اصعب شيء في الدنيا المظالم ايها الناس، وده قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه، لن تخلص ابدا الا اذا رضى عنك المظلوم، لن تزول قدمك ابدا من موقف القيامه الا اذا المظلوم رضى عنك. شوف بقى، تخيل بقى ان حقك مرهون برجل اخر، لو انت مذنب في حق الله تعالى ده لا شيء. سفيان الثوري لما جه يموت ويعني اغمى عليه كم مره وزعلان، فطالب من طلابه يقول الله انت خايف من الموت؟ مالك مربوك كده كل شويه تقوم تتوضا ومضطرب؟ خايف من ذنوبك؟ فطأطأ واخذ تبنه في الارض، حته تبنايه، قال ايها الاحمر ان ذنوبي علي اللي هي بيني وبين ربنا اهون عندي من هذه التبنه، تصلها بينه وبينه، وهو رحيم وغفور وودود ولي عنده ما لا ما لي، يعني مش ممكن ابدا، يعني هيعذبني ابدا، يعني الذنوب اللي بينه وبينه اهون من حته التبنه، شال تبنه كده وقال ده اهل. ولكن الموضوع اشد من ذلك، مش اللي بينك وبينه، اللي بينك وبين العبيد المهم جدا، اللي بينك وبين الناس هو ده بقى اللي ملوش حل. اغتبت واحد هيجي يوم القيامه يمسك في خناقه يقول لك انت قلت فيا كذا كذا كذا كذا، اخلص لك، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ والثاني قد يكون مذنوب في مساله ثانيه، يعني مديون في حته ثانيه، اذا كان مديون في حته ثانيه عاوز يشد دينه، يقول الراجل ده عاوزين يدخل الجنه، قال يجيب لي عمله، يجيب لي الحج بتاعه، يجيب له عمرته، يجيب لي صدقات صلاته من يوم ما صلى لحد دلوقتي. طب ولما يديك صلاه تدي له صلاتك كلها، هتيجي بقى عريان بدون اي شيء؟ فإياك ومظالم العباد، تحمل الشتيمة، تحمل الأذى، تحمل الناس، اصبر على أذاهم ولا تتفوه بكلمة ولا ترد، ولا ترد حتى تحتفظ بعملك، انت بتصوم قيامك معاك، بتحج حجك معاك، بتصلي صلاتك معاك، كل أعمالك معاك، ما لم يتبدد منها شيء. ودي مسائل في غاية الأهمية أيها الناس، والعاقل هو الذي يربع على نفسه ويتقي الله تعالى في نفسه.